بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء الآية الكريمة من جملة الآيات التي تدعو إلى مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق مجموعة من الأخلاق الفاضلة، مجموعة من المثل الإنسانية التي ينبغي لكل إنسان أن يتخلق بها. والإسلام بدوره يهتم بمكارم الأخلاق كثيرا، حتى قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول الأديب: وإنما الأمم الأخلاق إن بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومعلوم أن مكارم الأخلاق ليست بمعنى البشر فقط في الوجه أو الابتسامة أو ما هو معروف عند الناس بأن فلان خلوق لأنه يستقبل الإنسان بالبشر والابتسامة، بل هي مجموعة صفات كريمة لا بد أن يتحلى بها الإنسان، مثل الصدق، الأمانة، الحياء، العفة، الشجاعة، السخاء، الكرم، الجود، الوفاء، وهكذا، ومجموعة صفات يتنزه عنها كل ما يقابل هذه الصفات الكريمة. لمقابل الصدق الكذب، مقابل الشجاعة الجبن، مقابل الوفاء الغدر والخيانة، مقابل الشجاعة الجبن، مقابل الكرم البخل، وهكذا. أن يتحلى بالصفات الكريمة ويتخلى عن الصفات الذميمة، هذا يقال له جامع لمكارم الأخلاق. والقرآن الكريم يهتم بمكارم الأخلاق كثيرا، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام هم معلموا الأخلاق، وهم الأخلاق المتجسد. القرآن الكريم لما يأمر ببر الوالدين، لما يأمر بصلة الرحم، يأمر بالصدق، يأمر بالإحسان، يأمر بالعدل، يأمر بصلة الأرحام، يأمر بالوفاء، يأمر بكل خير، كل ذلك معناه دين يدعو الناس إلى الأخلاق الفاضلة. ومكارم الأخلاق لها أثر في إسعاد المجتمع، حتى المجتمع لو كان خليا عن الدين، خلي عنك الدين وخلي عنك توصيات القرآن وتوصيات النبي وأهل البيت وقادة الإسلام، لا حتى لو فرضنا مجتمع ما متدين لكنه مجتمع ما بي ظلم في عدل، ما بي كذب فيه صدق، ما بي غش، ما بي أذية للآخرين، ما بي أذية للجار، في إحسان، في تكافل، في صلة أرحام، في تعاون، في تضامن، فيه خير، طبعا هذا المجتمع يكون مجتمع سعيد. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لو كنا لا نرجو جنة ولا نخاف نارا ولا ننتظر ثوابا ولا نخشى عقابا، ما عندنا اعتقاد بالآخرة لو فرضنا، لكان ينبغي لنا أن نأخذ بمكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاة. طبعا الإنسان يرى نفسه في أي مجتمع، يرى نفسه حقه محفوظ سواء الحق المادي أو الحق المعنوي، لا أحد يظلمه، لا أحد يكتب عليه، لا أحد يغشه، لا أحد يسرقه، لا أحد يأذيه، لا أحد يهضمه. مجتمع إذا كان في وقت ما وقع أكو تأمين إلى اجتماعي، أكو تأمين إلى ثقافي، أكو من يقوم بشؤونه، ما يخاف، خاف اكبرت وبعدين ما حد بحالي، خاف يصيبني ما يصيبني. تشوف احنا مجتمعاتنا مجتمعات تعيش في اضطراب، تعيش في قلق، لو واحد مهما عنده من اموال، مهما عنده من اولاد، مهما عنده من قدرة، بعد خايف، لان يقول ما ادري ايش ضام للدهر، قد يكون انا اصير في وضع اتمرض، اموالي تروح، شو يصير، فمع هذا مصيري مجهول وأخاف أذل وأخاف أوقع. لكن إذا مجتمع يدري على أنه حتى إذا تمرض أكو مستشفيات اللي تقوم بشؤونه، أكو دولة تقوم بشؤونه، ما يبقى هالشكل، يعني أكو عنده تأمين صحي إذا يحتاج إلى ثقافة، يحتاج إلى أولاده أطفاله يدرسهم، يدرسون يقفون، أكو من يقوم بهذا العمل. إذا أصابه ما يصيبه شيء من مصائب الدنيا، المهم أنه ما يوقع. شوف أنت في بعض الأماكن أكو عناية خاصة بكبار السن، عناية خاصة أكو بكبار السن، يعني شوفهم حتى أحيانا يطلعوهم بالشوارع ويا واحد مسؤول، لأن هذا خاف في مثلا المكان اللي بيه مكان لكبار السن، هذا يضوج مثلا. المهم أنه يخلوهم مرتاحين إلى آخر حياتهم، إلى أن ينفضوا أنفاسهم الأخير، فيكون الإنسان آمن. وحتى الضرائب اللي يأخذوها، يأخذون ضرائب أنا أقول لك، لكن الضرائب صرفوها في سبيل راحة المجتمع، في سبيل راحة المجتمع، لأن مؤمن هذا الشخص. بعض الدول تأخذ ضرائب أوروبا وتبطي خدمات بنغلاديش، تأخذ ضرائب قوية لكنها خدماتها ضعيفة جدا، يخاف الإنسان يوقع يتمرض يودون المستشفى، إلا يكون كم مليون تخلي يلا نداوي، يموت الرجال، يقول أبدا لازم تخلي كذا بالمستشفى، تبطي فلوس هاقل تجيب رصيدك يلا نداوي. هذا فيما إذا بعد نص ونص، إذا وضع كلش من بحاله كن يستجي، كن يستعطي، كن الناس تنطي من بعد عزته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يذل. مع الأسف الشديد أنه الإسلام ما يقبل بمثل هذا أبدا، حتى المسيحيين، حتى المواطنين أهل الذمة لهم حقوقهم، لهم حقوق. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم وهو في الكوفة وإذا برجل يستجدي ضعيف كبير السن، سأل شنو هذا؟ لأن ظاهرة الاستجداء ظاهرة قبيحة جدا في المجتمع، أي مجتمع خصوصا المجتمع الإسلامي. ما دام الإنسان المسلم عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فليش يذل عند الناس هذا الإنسان الشريف العزيز المؤمن؟ ليش يذل؟ فالتفت إلى عبيد الله ابن أبي رافع، هذا مسؤول بيت المال، قال له شنو هذا؟ ما كان يدري بي عن شيء. أقبل إلى وحقق وياه ثم رجع، قال يا أمير المؤمنين هذا مسيحي يعني مو مسلم، بناء على أنه إذا قال مسيحي هذا مبرر. سأل شنو هذا؟ هو جاء عشان اسمه، قال لا هذا كان هنا في هنا يشتغل، رجال كان يشتغل بس تعب السابع عد وقع زين. فالإمام إيش قال؟ قال استعملتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، يعني هذا أيام شبابه انطاها للمجتمع، ما كان يسرق، ما كان يبوب، ما كان يادي، يخدم كل واحد بشكل يخدم، واحد يقرأ، واحد عالم، واحد مهندس، واحد كاتب، كان يخدم على كل حال. فإذا لما يكبر تركتموه يتكفف الناس، ليش؟ خذ بيده إلى بيت المال واجعل له حق، يعني تحقق شوف عند عائلة وياك وأحد واحدة شنو. هكذا عدل الإسلام، هكذا رحمة الإسلام. ومع الأسف الشديد تشوف المجتمعات الإسلامية اللي هادت وارد تأكيد على حق المسلمين، تأكيد على شرف المسلمين، على عزة المؤمنين، وهذا التأكيد على الإنفاق، وهذا التأكيد على المساعدات، مع هذا شوف ظاهرة الاستجداء وظاهرة التسول وظاهرة الذلة هذه اللي تراها في بعض المجتمعات الإسلامية، فشيء قبيح جدا. أنا شفت في لبنان مثلا لما كان سيد موسى الصدر الله يذكره بالخير، في مدينة صور أكو صندوق باسم صندوق البر والإحسان، صندوق البر والإحسان عنده حقوق، عنده مساعدات، عنده شيء يجيب هذا الصندوق يصلي. الجماعة من سجلين البيوت الضعيفة سجليهم وعرفوهم، وش قد يكفيهم شهريا يودولهم من دون أن يعرف أحد ما عدا اللجنة هذه، من دون أن يذلوا، من دون أن الناس تنظر إليهم نظرة تحقير زين. فالمجتمع يقدر يرتب شغله. على كل حال نرجع إلى الآية الكريمة، القرآن الكريم يأمر بمكارم الأخلاق، النبي هم يأمر بمكارم الأخلاق، أصولا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأخلاق المتجسد والمطبق للأخلاق، بلغ العلا بكماله كشف الدجى، بجماله حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أيضا هم معلموا الأخلاق ومطبقوا الأخلاق. في هذه الآية الكريمة الله تعالى يأمر بثلاثة أشياء: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. طبعا بقية الآية فيها وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، نحن نتحدث عن القسم الأول من الآية الكريمة. إن الله يأمر بالعدل، شنو معنى يأمر بالعدل؟ لمن يأمر؟ أولا إن الله تعالى يأمر المسؤولين الكبار، مسؤولين عن المجتمع، حكام، خلفاء، رؤساء، أئمة، نبي، يأمرهم بالعدل. وأمرت، النبي يقول كما في القرآن الكريم، وأمرت لأعدل بينكم، وأمور أنا أطبق العدالة. زين، والمجتمع أيضا مأمور بالعدل، كل من على مستوى، يعني هذا الإنسان اللي في المدرسة مأمور أن يطبق العدل بين الطلاب والمعلمين إلى آخره، ذاك الإنسان المسؤول عن الدائرة الفلانية أيضا مسؤول أن يطبق العدل فيما بينه، لا يجحف حق أحد، ذاك الإنسان اللي في المعمل مسؤول عن معمل، واجب عليه أن يرعى العدالة في من تحت يده، ذاك الإنسان تجي إلى أن توصل إلى الإنسان في بيته، إنسان في بيته مع زوجته مع أولاده أيضا يجب عليه أن يطبق العدل فيما بينه. النبي قدم إليه رجل من الصحابة عنده زوجة مدللة، عنده أولاد من الغير، ومن هذه عنده واحد، فضغطت عليه أن يابا خلي له فرد حصة كبيرة، هذا كبيرة، فقبل بهذا، قالت له اكتب هذا الشيء، مو بس شفهية، كتب هذا الشيء. قال اشتردي البعض، قالت لا، حتى يمضي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأيد الرسول حتى يثبت. فجاء إلى النبي وأخبره بالأمر، قال له أولادك كلهم جعلت لهم مثل هذا؟ قال لا، هذا ابن المدللة، هذه ابن الحضية، وهذا أم ضغطت عليه. قال لا، لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، جور هذا العادل من الحكام، أيضا العادل من القيم في البيت، حتى المرأة تعدل بين أولادها، تعدل مع زوجها، تعدل مع أقربائها، يعدل الإنسان مع أصدقائه، يعدل الإنسان مع جيرانه، على جميع المستويات الإسلام يأمر بالعدل. شوف موضوع العدل دقيق إلى أي درجة. نظر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوما إلى الإمام الحسن الصغط عليه السلام، أيام شبابه شاف صبيان اثنين أقبلا إلى الإمام، قدموا له خطين كاتبين، كان ذاك اليوم يتسابقون بالخط، سيدنا يا أبا محمد انظر من خطه أجمل وأحسن. شوف الدقة، الإمام أمير المؤمنين التفت إلى ولده، قال بني حسن انظر ماذا تقول، شلون تحكم، فإن هذا حكم والله سائلك عنه. يعني إذا قلت زيد خط أحسن من موسى، في الواقع لا، مو هيك، يو ما عندك دقة في العمل، يو لا، زيد قرابتك، زيد ابن صديقك كذا، هذا ظلم، الله يسألك باكر يوم الدين. يشوف الدقة بالنسبة لهذول اللي بالدوائر يشتغلون يديرون بالهم، لازم بالنسبة للمراجعين أن واحد ينفتحوا له تماما يبدون حاجته بالعجل وبقية الناس يعطلوهم، هذا ظلم، لازم يراعونه. الكسبة، الكسبة أيضا لما يبيعون شيء، شايف أنت مع الأسف الشديد أن البعض عندهم هالمرض هذا، وهذا غش، ليس منا من يغشنا أو غشنا، أن يشوف الحاجة الطيبة يخليها قدام، أنت تجي على أساس أنه تأخذ مثلا هالفاكهة، هالشيء، هذا الشيء الموجود قدامك تريد تشتري، تشوفه وراء هذا يجيب لك وين ما أكو خراب، وين ما أكو صغار، وين ما أكو ما أدري، هذا حرام، هذا يعني هذا أكل سحت دم، هذا قاعد تشربه أنت، دم المسلمين قاعد يشربه، واضح صير، خلي المزين على كثر، خلي الزين على كثر، خلي المتوسط على كثر، كل واحد إلى قيمته، كل واحد إلى قيمته. شوف مع الأسف الشديد أن معاملاتنا إحنا شنو، بعض، أنا سألت بعض الإخوة مثلا عندهم معاملات في الخليج، معاملات ضخمة مع بعض الدول الأخرى، قلت ليش الدول الإسلامية؟ قالوا ما نبغى نعتمد، يجيبون الحاجة أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة زينة، بعدين يخربوه. بينما ذولا الخوارج موج يعتمدون عقد عندهم عقل، لأن يقول لك اعتماد هذا إذا شاف الحاجة مو زينة بعد ما يشتري مني، وبعد خسارة، خسارة. هذه صندوق فاتح يجيبه فوق مخلي الزينات، لكن بعدين من تسوى ترد تحت كله خراب. ليش؟ ما أعرف أنا ذولا شنو، شنو شنو، ما عندهم دين، ما عندهم مذهب، ما يعرف أن هذا حرام، هذا حرام، سحت، هذا سحت قاعد ياكل. هاي الأموال ما يملكها، هاي الأموال ما يملكها شرعا من ملك صاحبها. تشوف بركة ما أكل. على كل حال، عدالة لازم الإنسان يجب أن يعدل في كل الأمور. ليس منا من غشنا. ثم العدالة في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبعا عدالة أنواع، عدالة أكو في الحكم، وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل، لكن جهة أخرى يعني عدالة تنطبق في أماكن متعددة. العدالة مع الزوجات المتعددة شنو معناها؟ العدالة مع المجتمع في بعض الأمور شنو معناه؟ فالمهم أنه لازم تكون هناك عدالة ويكون هناك عدل، ونحن مأمورون أن نكون أناس عادلين. يا أخي كل واحد من عنده لازم يكون عادل، هو لازم يكون عادل. شاهدوا عادل، شاهدوا عادل، يقول يعني المسلمين مؤمنين لازم يكونون منصفين. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنسبة إلى الآية الكريمة يقول: العدل هو الإنصاف، والإحسان هو التفضل. شنو معنى العدل هو الإنصاف؟ يقول فلان منصف، منصف يعني يعطي ما عليه ويأخذ ما له، ما عنده إجحاف في حق الآخرين. مثل ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين الناس، أحبب للناس ما تحبه لنفسك، واكره لهم ما تكره لها. شلون انت تحب لا تظلم، لا تظلم. شلون انت تحب أن أحد لا يغشك، لا تغش. شلون انت تحب واحد لا يخليك لاو على راسك السهم، لا تخليك لاو على راس الناس. شلون تحب واحد لا يكذب عليك السهم، لا تكذب عليه. اصلا المجتمعات الاسلامية هو كافي انه صلاة وصوم، هذا على راسي ضروري لا بد منه، شعار اسلامي. لكن السوق لازم يكون سوق اسلامي، السوق لازم يكون سوق اسلامي. ذول الكسب اللي هاقدي والحدون حسين ومهدي ومعروف ايش، هذول لازم عندهم إيمان، يعرفون على أنه إذا غشوا الناس لا المهدي يشفع لهم ولا الحسين يشفع لهم، لأن الحسين مو قشقشي جاي حتى قشق فالشكل الله ما يدري بقشق يأخذ الناس إلى الجنة، مو شيء. الحسين يطبق الإسلام أكثر مما أنا وياك يطبق الإسلام. معاملاتنا لازم تكون معاملات طيبة، أعمالنا كسبنا كل واحد حسب شغله، رحم الله من عمل عملا فأتقنه. أنا بعض الأماكن أشوف بعض الأشياء يسووها، مع احترامنا للبنائين، تشوف شوي يكون يلتفت النفس، هذا الحمام اللي مسويه أو المدرسة اللي مسويه أو المكان اللي شوي يكون يدير باله حتى يكون تماما مسلط، وحتى الماء يروح ما يدير باله، وإذا به الماء يوضح. أقول الله يلعن هيك إنسان الذي قاعد يأذي الناس في عمل، يو أي إنسان آخر، أي إنسان كاسب آخر بالكهرباء، بالماء، حدادة، أي شيء. لازم رحم الله من عمل عملا فأتقن. إحنا معاملات لازم تكون زينة، دين المعاملة، لا نخدع أنفسنا على ضوء عندنا الشفاعة وما أدري عندنا ركعتين صلاة، هذا واجبنا غصبا علينا لازم نأديه، لكن معاملاتنا مع الناس لازم تكون معاملات طيبة، عدالة لازم تكون، انصاف لازم عند الإنسان، انصاف لازم عند الإنسان. على كل حال إن الله يأمر بالعدل. يقول الإمام أمير المؤمنين المراد من العدل يعني الإنصاف. يقول هل من الإنصاف أن أنت هذا عملك هالشكل مخربط؟ هل من الإنصاف أن أنت هذا شوية كان يريد لك تبذل جهد لكن ما درس بال خرفت الشغل هذا؟ ليش؟ مو هذا مسلم؟ مو هذا كنت تدير بالك عليه؟ مو هذا يؤاخذك؟ تقبل هيك معاملة وياك تصير؟ إن الله يأمر بالعدل والإنصاف، إنصاف. أمير المؤمنين يقول. بعدين انتقل منه قال والإحسان. الإمام أمير المؤمنين يقول الإحسان هو التفضل. شنو معنى الإحسان هو التفضل؟ كأنه الإمام أخذ جانب الحكم وما شابه في المجتمع. يعني لو فرضنا واحد أساء إلى شخص ضربه أخذ منه أموال، شنو سوى؟ اللي يو يستوجب الحد، يو يستوجب القصاص، يو يستوجب الحرش، يو يستوجب يكون يدفع حقه. هذا الإنصاف قاعدة العامة كما يقول سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثله. وإن كان طبعا هذا للمجاراة، مثل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هو الأول معتدي صح، الثاني ليش معتدي؟ الثاني قاعد يأخذ حقه، ما معتدي الثاني، لكنه على حساب مجارات سمي هذا هم اعتداء. فأنت إلى حق، ضربك راي تضرب راي، ما بي كلام، قص إيدك تقص إيدك، لكن هذا ضمن الإنصاف، هذا العدالة. قصاص، قتل أبوك مثلا وانت الولي ولي الدم، تأخذ حقك انت. لكن اكو شيء اعلى من هذا من الانصاف واعلى من العدل، وهو الاحسان. جزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. يعني هذا الانسان الى حق في الوقت الذي يمكنه الاسلام، يمكنه الحاكم المسلم، تمكنه الحكومه، تمكنه القوى التنفيذية والقوة التنفيذية على أن يأخذ حقه. تفضل، هذا ظالما أخذ حقك منه. فإذا وصل إلى هالدرجة هذا يتنازل يعفو عنه، هذه كرامة، هذا تفضل، هذا أخلاق، ذات إنصاف، هذا أخلاق إحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله يحب المحسنين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فتشوف الإسلام يؤكد على العدل، يؤكد على الإحسان أيضا، يعني ما خلى القضية واقفة إلا العدالة وإلا تكون تأخذ حقك. لا، إلك حق أن تأخذ حقك، لكن إلك حق أن تتنازل، إلك حق أن تتفضل عليه، إلك حق أن تعفو عنه، إلك حق أن تكظم غيظك وتتسلط على أعصابك وتوكل أمره إلى الله تعالى وتعفو عنك كما عفا لك حق فيها. زين، إذن إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قول الإمام زين العابدين سلام الله عليه أقبل إليه رجل من شيعته يجر رجلا أيضا من شيعته، قال له يا مولانا خذ حقي من هذا. قال له وأي حق لك عليه؟ قال إنه قتل أبي. التفت الإمام إلى ذلك صحيح؟ قال نعم، لكن مو حالة طبيعية كانت أبي. يعني يقول له ما متقصد ولا متعمد على قتلي، صارت حادثة وغضبت وسبحان الله ضربته بهالضربة، هم ما متقصد أنا أن أقتله. شوفوا هنا ليش الإسلام خلى مجال للعفو؟ لأنه القتلة يختلفون، واحد قاتل مجرم شغل القتل، إذا عفيت عنه السار ويقتل آخر، فهذا لازم القتل، لازم المجتمع يأكد على قتله حتى يخلص المجتمع من هالشر. لكن أحيانا بعض القضايا تصير فوق العادة، سوء تفاهم صار، حكي صار من هذا من ذا، شال التليفون ضربه، شال فلسي ضربه بالصدفة، وقع في مكان قتال، وقع مقتول، لا هو ذاك قتال لا هو ذاك مجرم، مو من على كل حال في شيء صحيح أنه ضربه، لكن ما متعمد بالقتل. في شيء إنسان الإسلام يخلي له فرجة، يخلي له فرصة، التفت الإمام إليه لهذا الولي ولي الدم، قال له فكر شوف إذا كان لهذا الرجل عليك حق وأداء ذلك الحق تعفو عنه. يظهر أن الإمام يعلم بشيء، تفتل قال له سيدي إلى حق عليه، لكن حقه لا يصل إلى درجة أن أترك له دم أبي. قال له شنو حق عليه؟ قال علمني أصول الدين، لاحظ علمني أصول الدين، أنا تعلمت من عنده أصول الدين. طبعا مو بس يلا أصول الدين خمسة وهي هي، وإنما علمت منا الدليل على أصول على التوحيد، الدليل على النبوة، الدليل على الإمامة، على العد، على المعاد. قال لو هذا الحق الذي له عليك والفضل الذي له عليك لا يضاهي دم أبيك، إنه يضاهي دم الناس جميعا ما سوى الأنبياء والأوصياء. يا تحكي انت علمت، قد طلعت من النار، طلعت من السعير، طلعت من الكفر إلى الهدى، طلعت من الضلال إلى الهدى، وتقول على أنه لا حق ما يوصل إلى هالدرجة. قل على كل حال ما تنازل، كل زين انت إذا ما تعفو عنه تنازل إلى الدية، إلى الحق تتنازل إلى الدية. قلت لأنك طلبت هذا وانت توسطت، فأنا أقبل بالدية، دية جد ألف دينار ذهب، كل دينار 18 حباية. التفت الإمام إلى الرجل قال له عندك تنطي؟ قال له ما عندي أنا. كلم الإمام ويا ولي الدم قال له ما عندي ينطي. قال له أبدا لازم ينطي. الإمام التفت إلى الرجل القاتل، هذه طبعا دروس إن هذه ترى، التفت للرجل القاتل قال له أتعطيني ثواب ما علمته وأنا أدفع له 1000 دينار الدية؟ شوف علم أصول الدين، 1000 دينار ذهب مقابل، يقول له الثواب ذا تقطني يا إلي. التفت للإمام، بالعفو التفت ذاك إلى الإمام قال له سيدي أنت إمام ابن رسول الله وسيد العابدين، أنت ما بحاجة إلى هالثواب هذا، لكن أنا بحاجة إلى هالثواب، أنا بحاجة، أنا يوم القيامة قضيتي واسفة بالأقل استفيد من هالثواب هذا. فالتفت الإمام إلى الولي ولي الدم قال أتتنازل عن الدية وأعلمك حديثا، اسمع شوف أثر الحديث وعظمة الحديث، وأعلمك حديثا ينفعك في آخرتك، تتنازل؟ قال لا يا أخي. قال زين أنا راح أنطيك 1000 دينار وأحدث هذا القاتل، ماكو أحدثه بالحديث ولا أحدثك، ماكو مانع؟ فكر شو. قال لا يا سيدي فدوى إليك 1000 دينار، أريد أنا أستفيد من الحديث، شوف حديث واحد 1000 دينار، كم حديث تسمع أيها المؤمن من منابر الحسين، من مدارس الحسين، من الخطباء، من العلماء، من الفضلاء؟ هل نقدر الحديث هذه شنو من فضل إليه وشنو من ثواب وشنو من فائدة؟ والحمد لله احنا مجالسنا ترى مجالس علمية، لأنه هي مدارس هذه. وانت لما تجون إلى المجلس، مجلس الحسين، مدرسة الحسين، طلاب علم انتم، وتستمعون إلى أحاديث، تستمعون إلى مواعظ، تستمعون إلى آيات قرآنية، تستمعون إلى تفسير، تستمعون إلى تاريخ أهل البيت، وهكذا. هذا درس، هذه دروس، هذه طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. السبب متعلم على سبيل نجاة مع الحوزة وطلاب الحوزة وشيء ذلك درجة عالية، والبقية هم يستفيدون. أي مدارس الحسين سلام الله عليه، مجالس الحسين مدارس، والخطباء هم معلمون، مرشدون، هادون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. فيقول له: ألف دينار أنطيك مال تدية، لكن لا أحدثك إليك، بس أحدث هذا بهذا الحديث اللي ينفعه في الآخر. زين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فممكن أن واحد يحسن، يتنازل عن حقه تفضلا، نازل عن حقه تفضلا. بعد الشيء الثالث: وإيتاء ذي القربى. إيتاء يعني إعطاء، وآتى المال على حبه يعني وأعطى المال على. ما آتاكم الرسول يعني ما أعطاكم الرسول، وما أتاكم، أتاكم يعني جاءكم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإيتاء ذي القربى، الله سبحانه وتعالى أراد للناس أن تكون بينهم وشائج. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الرحم متصلة بالرحمن، تقول: اللهم ارحم من، اللهم ارحم من وصلني واقطع من قطعني، أو صل من وصلني واقطع من قطعني. صلة الأرحام، ليش الله سبحانه وتعالى ما خلقنا مثل رؤوس البصل؟ قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ كل بصلاية على فكرة، ما لها شغل، ما متكلمة بالغير. لكن أنت تجي إلى بعض الأشجار، بعض الشيء تشوف غصون وفروع وإلى آخره، وال الثمرة موجودة شكلها بكل. فالله تعالى مثل ما خلق آدم وحده، خلق حواء وحدها، كان يقدر يخلقني ويخلقك ويخلق ذات، لكن لو كان هالشكل كل واحد زرع يطلع من القاع، كل واحد ينخلق وحده، ماكو وشائج بيناتنا، ماكو صلة بيناتنا. لكن خلى هالوشائج زوج وزوج، زين، صار من عندهم أطفال، صار من عندهم أولاد، صاروا أولاد عام، صاروا بنات عام، تزاوجوا كثرة، أولاد خال، أولاد خالة، أولاد عمه، أولاد هو بنات عمه، وهكذا الأصهار. شيء شوف ما شاء الله، نفرين أنت، نفرين، نفرين. آدم وحواء كم واحد؟ 8 مليون نفر آدم وحواء، نفرين بس. خلي يطلع آدم وحواء، خلي يطلعون اليوم يشوفون البشر الشدرة، بشر اليوم مال هالقرن هذا بس 6 مليار دار. 6 بلايين. زين، قبلها جيت، قبلها جيت، قبلها جيت، بعدها جيت، ذولا كلهم من نفر. شلون بركة، شلون بركة الله تعالى مخلي في ذرية آدم؟ لكن لازم بيناتهم أكو رحمية، لازم أكو بيناتهم إنصاف. هذا الرحم الأول اللي يتصلون به، كلهم ذولا يتصلون به، الجدة وأم الجدة وإلى آخره، دول رحمية يصير فيما بين. هذه حقوق يا إخوان، حقوق. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، صلة الأرحام تعمر الديار وتطيل الأعمار، وكل ما واحد أقرب فحقه أقرب أكثر، الأقربون أولى بالمعروف. أو يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، الأب والأم والأولاد ذولات بناتي ذولا أقرب الناس إلى الإنسان، ذولا الدائرة مالته، يعني الأصل والفرع. زين، بعدين يجون الإخوة، أولاد الإخوة، أولاد العمام، أولادهم، وهكذا تنتشر القضية. فالأقربون أولى بالمعروف. الله تعالى يأمرنا ببعض الأشياء، من جملتها يأمرنا بصلة الأرحام، يأمرنا بالنفقات. إذا عندك صدقة، عندك نفقة، حتى لو واجبة، واجبة واجبة برقبتك فشيء واجب أبو، مثلا فدية شهر رمضان برقبتك، كفارات أكو برقبتك، إلى آخره. أقرب الناس إليك إذا فقير، إذا ضعيف، أقرب الناس إليك الطين ثوابك أكثر. صلة الأرحام صدقة وصلة، يعني هم صلة هم صدقة. بالأقل صلة الأرحام، الأيام أشغال الناس كثرة، ما نلحق على أشغال واقعا، يعني سبحان الله كل ما وسائل الراحة تصير أكثر التعب يصير أكثر، المشاكل تصير أكثر، الناس وقت ما عندها أبدا، لكنه مع هذا شيل التليفون خاطرهم، شيل التليفون اسأل عن حالهم، عندهم مصيبة عزيهم، عندهم فرحة هنيهم، وهكذا. يعني ممكن الإنسان على أقل تقدير باللسان، فأول كانوا يزور رسالة، هسه ما شاء الله الوسائل الحديثة، وسائل الجديدة اللي موجودة، موبايل وتليفون داخلي وإلى آخره، آخر الدنيا إذا هو تقدر بلحظات أنت تتصل بي، لحظات تتصل، هذه هم صلة، تقدر تعينهم، تقدر تساعد. لين شوف يا أخي، هذا الإنسان القريب يشرح عليك، ذاك الإنسان المو قريب ما يشرع عليك هذا، لكن هذا يشرع عليك، أخوي ما يساعدني، ابن عمي ما يساعدني، ابن خالي ما يساعدني، ليش؟ هاي تقول ليش فلان ما يعطيني؟ إذا عنده يقدر ينطي، والضرب مقابلهم فقراء. بعدين الناس هم ترى ما تعطي، مشكلة، يقول لك هذا خب خلي يعطي أخوه، خلي يعطي أبوه، خلي يعطي ابنه، خلي يعطي عمه، يعني الناس هم تكف عنه، فهذا راح يحصل له ضرر من هؤلاء. فأحسن كل شيء أن واحد يلم الشمل، ثم دول صلة الأرحام تعمر الديار تطيل الأعمار. واحد الإمام يقول للواحد، يقول له مرتين إجا أجلك، أجلك أجل، لكن أنت باعتبار وصول للرحم مرتين الله تعالى أبعد الأجل عنك ودفع عنك البلاء وأطال عمرك، أطال عمرك. وفائدة هذه، ولاحظوا يا إخوان، ترى بعض النساء ما يفتهمن، أنا أقول لك ما يفتهمن، مثلا هو هم العبد الصالح لازم يستشير مرض، أنطل أمي، أنطل أبوي، وأنت منو قايل لك استشير هذا؟ أنت واجبك الشرعي بالنسبة لعائلتك طبعا قوم بواجبهم، عندك زيادة ماكو موجب أن تقول تسأل هاي ودي، لأن أغلب النساء عندن بخل، أغلبهن هل امتلأتي لتقول هل من مزيد، طيني إلك، إذا كذا في أقربائي اقطع عن ذولا قرايب. فهذه ما تفتهم، لو تفتهم تريد توفر عليها تقول له امطل، لأنه أنت لما تساعد أمك، تساعد أبوك، تساعد أخوك الضعيف، طول عمر يصير عندك بركة، يصير عندك فائدة إلها وإلك، لكن ما تفتهم شو تسويها، ماكو ضرورة هنا تستشيرها. اصلا حتى الصدقه الخفيه صدقه السر تخفئ غضب الرب، احسن تطيهم الشكل الذي ما حد يدري، شنو المانع من هذا؟ على كل حال نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لان نؤدي حقوق الله وحقوق رسوله واهل بيت رسوله وحقوق الناس وحقوق الاقرباء. يا اخي اكو اعمال أعمال أعمال صالحة فيها أثر وضعي، يسموه فيها أثر وضعي. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كيسوا يعطيكم ثوابها هي؟ لا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. شوف الأثر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. للأعمال الصالحة إلها مردود صالح، إلها أثر وضعي. كذلك الأعمال الصالحة، كذلك المعاصي، أهلكناهم بذنوبهم، أهلكناهم بذنوبهم. شوف القرآن شو يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله. فهل عسيتم إن توليتم، تولى يعني استلم الحكم، صارت بيده ولاية، زين هذا إذا صارت بيده قوة ولاية، أن تفسد في الأرض؟ يعني أنت المريود من عندك تفسد تصلح، بعدين مريود من عندك أن تصل رحمك وتقطع رحمك. لذلك يقول في فضائل الصحابة أن مسند أحمد عند إمام أحمد بن حنبل رئيس المذهب الحنبلي عند ولد اسمه صالح، يقول: التفت صالح يوما إلى أبيه قال له: يا أبا لم لا تلعن يزيد؟ قال: وهل رأيتني لعنت أحدا؟ ولم؟ ليش ألعن يزيد؟ قال: لم لا تلعن من لعنه الله تعالى في كتابه. العجيب، وين لعنه الله تعالى في كتابه؟ قال: في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وهل هناك قطيعة أعظم من القتل؟ يقول على أنه حسين من قريش، يزيد هم من قريش، لأن بني أمية من قريش، بني هاشم من قريش، يجتمعون في جدهم عبد مناف، يسموه في جدهم عبد مناف. لاحظوا، هاشم أربع أخوة ذول: هاشم والمطلب، مو عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، ذول إخوة أربعة. زين، المطلب وهاشم كانت صفاتهم كريمة في أيام الجاهلية، أولادهم في الإسلام ومتفقين. نوفل وعبد شمس متفقين. عبد شمس أبو منه؟ أبو أمية، أمية جد بني أمية، هاشم هم جد بني هاشم. بعدين تجي هاشم ابن عبد المطلب، أولاد متعددين، اللي منهم أبو طالب أبو الإمام علي عليه السلام، ومنهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهلم جرى بعد البقية معلومين. وأما عبد شمس ابن أمية، أمية أبو حرب، حرب أبو صخر اللي هو أبو سفيان، أبو سفيان هم أبو معاوية، معاوية هم أبو يزيد. على كل حال صلة أكو فيما بينهم، أكو قرابة. يقول هذه القرابة ما رعاها، ما رعاها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. شنو سوى؟ لا، شنو ما سوى، شنو خلى ما سوى؟ يزيد ابن معاوية، هل اكتفى بقتل الحسين وأبطاله وأولاده وأنصاره وأهل بيته وأقربائه؟ ما اكتفى بهذا، بل حتى أجسادهم ما سلمت من يد الظالمين، أجسادهم ما سلمت، بعدين خيامهم هم ما سلمت، نساءهم بناتهم ما سلمت من سياط الأعداء، بعدين حملوا الرؤوس والنساء من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس. ايش دعوة هذه؟ يعني انت تريد تنتقم؟ رجال قاموا ضدك، اقتلت الرجال، انتهت القضية. النساء وديهن، شو مسويات النساء؟ النساء وديهن للمدينة، قعدن ببيوت، انتهت القضية. لكن ليش قضية؟ ولذلك الإمام زين العابدين يبكي لما يقول له أبو حمزة الثمالي: سيدي يا ابن رسول الله، القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال: صحيح، مثل ما تقول رحمك الله يا أبا حمزة، لكن أسألك القتل لنا عاد ما يخالف، كرامتنا من الله الشهادة، لكنه أثر النساء هم عاد، يعني قبل ذاك اليوم قبل يوم عاشوراء سمعت على أنه نسوان من عندنا تبوها أسروها ودوها من مجلس المجلس من مكان إلى مكان. هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن امرأة منا سبيت قبل يوم عاشوراء؟ لذلك الحوراء زينب تلتفت إلى يزيد تقول: أمن العادل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك؟ إذا أنت عندك غيرة لازم عندك غيرة على نساء النبي على أهل بيت النبي أيضا، مو بس غيرتك على نسائك وعلى حرمك. أمن العادل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله السبايا من بلد إلى بلد. طبينا لعندي زيد يسره يسره يا نوبة التفت يمنى ونوم يسره يا رد الطارش لابو الحسنين يسره يا خبره باللي ساعد علي شلون دخلوهم. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: لما قربنا من مجلس يزيد جاءونا بالحبال فربطونا كالأغنام وكان الحابل من عنقي رأس الدسة. الإمام زين العابدين آخر الدسة الحوراء زينب والبقية النساء والبنات واليتامى بالوسط دول شاديهم حتى لا حد يتحرك يروح يمنى يجي يسرى. كان الحبل من عنقي الى كتف عمة الحوراء زينب وبقية البنيات. يقول الامام زين العابدين: لما ادخلنا على يزيد قلت: يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رآنا على مثل هذه الحالة؟ فرق قلبه القاسي لنا فامر بالحبال فقطعت. قطعوا الحبال لكن حبال خشنة مأثرة برقبة الإمام زين العابدين، وخروا الحبل من رقبة الإمام وإذا بالدم يسيل من جرح في عنق الإمام وهو ينظر إلى رأس أبي بين يدي يزيد. انتهض بويا وشوف يدي انتهض بويا وشوف يدي والسلسلة والرمجي يا بويا ومجرح من الغيال وريت ما اكتفى يزيد بهذا العمل بل اراد ان يحرق قلب الحوراء والامام زين العابدين وبقية بنات رسول الله. فكان الرأس بين يديه في طاش أجرتهم الله أخذ خيزران أخذ تناول خيزران وأخذ يقلب شفتي الحسين وينكت أسنانه بالخيزران. لما نظرت الحوراء زينب إلى ذلك لطمت وجهها فاحت واخا وحزيناه ونور عيناه منحنيا على ثنايا ابي عبد الله تنكتها بمغفرتك. عظمنا ما شرع لحد وشاف وشاف ضربين العد جرحا وشاف على الذغر الصبط تلعب وشاف عصا يزيد ويسب حابل حميد عصا يزيد ويسب حابل حميد خويا يا ابو علي يا اخو مثلك ضيع اختك آه يا حي الخو يا حي شفته تلعب عصا يزيد على شفته. انا ذاك الوقت وجه لطمت صديت بحرقة ونزات شلت يمينه يا ضربت لما سمعني النظر لمت يا اخويا تسمني وتعبت لشد ويا ليت ثغري دون ثغري. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا من يجيب دعوة المضطرين يا من يكشف السوء ويفرج عن المكروبين صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا الشهر الفضيل ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غمّا إلا كشفته ولا رزقا إلا بسطته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا سقما إلا شفيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا لا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. تقبل يا ربنا بلطفك ورحمتك وعفوك وفضلك أعمالنا يا الله وزدنا ثوابا وعطاء من فضلك يا أرحم الراحمين. تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وأعمالنا بفضلك ورحمتك يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. آمنا في أوطاننا وآمن المسلمين في أوطانهم. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. تقبل هذا العمل المخلص من إخواننا المؤسسين ومن الإخوة السامعين ومنا يا رب العالمين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة